بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا

فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق الله العظيم الفاتحة.